إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن نعيم بن هزال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أي هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذه لهزال رضي الله عنه في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه. عن نعيم قال: كان ماعز يتيما في حجر هزال، يعني في حجر أبيه، فأصاب جارية في الحي، فقال له هزال: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يستغفر لك. فجاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهد عنده أربع شهادات أنه قد أصاب الحرام ووقع على الفاحشة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك قد شهدت أربع شهادات. فأمر به فرجم، سيق إلى الحرة ورجم، فلما وجد حرة الحجارة ولا هاربا، فأعجز القوم. فلقيه عبد الله بن أنيس بوظيف لبعير فضربه فقتله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلا تركتموه فيتوب الله عليه. وفي رواية: لو أنك سترته بردائك كان خيرا لك. والستر محمود ومذموم، والله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، أن من ستر مسلما ستره الله رب العالمين، من ستر عورة مسلم ستره الله رب العالمين يوم القيامة. وفي أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترغيب وحض وأمر للمسلمين بستر العورات. وأما العورة فحسية ومعنوية، فأما العورة الحسية فهي ما يحرم النظر إليه من القبل والدبر وبدن المرأة وغير ذلك مما تفصله كتب الفقه، فهذه عورة حسية. وأما العورة المعنوية فما يقع فيه المرء من النقائص وما يرتكبه من الفواحش وما يصيبه من الآثام والذنوب. فأما العورة المعنوية فهي التي يرغب الشرع في سترها، والستر محمود ومذموم. فالستر ليس مطلقا ستره، والستر ليس مطلقا كشفه، وإنما منه محمود ومذموم. لو أنك سترته برذائك كان خيرا لك، وذلك أن ماعزا وقع على جارية في الحي لهزال، وقع عليها وأتى الفاحشة كاملة لما استنطقه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أقر به، فأتى منها في حرام، فهو يعرف الزنا إذن، فأتى منها من حرام ما يأتيه الرجل من امرأته في حلال، استنطقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأل عن عقله ومدى علمه، أمجنون هو؟ قالوا لا يا رسول الله. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعلك قبلتها، لعلك باشرتها، لعلك جامعتها، أتعرف الزنا؟ فأقر بمعرفته وأقروا بصحة عقله وجودة نظره، وإذا فلا بد من إقامة الحد. والحد بإقامته هل هو حق الله أو حق العبيد؟ فأما من قال هو حد الإسلام في من ارتكب أمرا قرر الإسلام فيه حدا فهو حق الله رب العالمين، قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله. فيترتب على ذلك أنه إذا بلغ الحاكم فلا بد من إقامته، لأنه حق الله رب العالمين ولو تنازل عنه صاحبه، فما في القذف مثلا. فإن المقذوف عند من يقول إن الحد هو حق الله رب العالمين لو تنازل عن حقه فإن ذلك لا يغني شيئا، ولا بد من إقامة الحد على القاذف في كل حال. وأما من قال وهو الشافعي وجماعة من أهل العلم إنه أي الحد بإقامته حق العبد، فيترتب على ذلك أنه يمكن أن يتنازل عنه وهو يورث، وللورثة أن يطالبوا به وأن يتنازلوا عنه كما في القذف مثلا، وهو أمر يستهين به الناس إلا من رحم الله رب العالمين. وحدث عن الفساد الحاصل بسبب ذلك ولا حرج. في صحيح البخاري أن هلال بن أمية رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمى امرأته بشريك بن سحماء، اتهم امرأته بشريك بن سحماء، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال البينة أو حد في ظهرك، قال البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله والله ما كذبت، قال البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله أيجد الرجل مع امرأته رجلا فيذهب حتى يأتي بالبينة؟ قال البينة أو حد في ظهرك. قال والله إني لصادق، ولينزلن الله براءتي. فأنزل الله رب العالمين آيات اللعان وجيء به وبها، فأنكرت فشهد ثم قدمت فشهدت 4 شهادات ثم تلكأت فذكروها بالله رب العالمين وذكروها العذاب الأليم في الآخرة، فتلكأت ثم قالت لا أفضح أهلي، والله ما فعلت. فشهدت 5 ومضت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل عظيم الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، وهلال صادق فيما ادعى. فلما وضعته جاء أكحل العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي بعثني بالحق لولا أن كتاب الله تبارك وتعالى قد مضى، أي قد سبق بالحكم في مسألة اللعان، وأنها متى شهدت فإنه لا يتعرض لها، لكان لي معها شأن صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة أو حد في ظهرك. وكان ذلك كذلك قبل آيات اللعان نزولا، لأن العلاقة الزوجية والاتهام الذي يمكن أن يقع من الرجل إلى امرأته بالزنا فعلا وفحشا لا يمكن أن يتوفر فيه ما يتوفر في بقية الحالات التي تقع فيها الفاحشة. فأنزل الله رب العالمين الآيات موضحة كيف يكون العمل عندما يرمي الرجل امرأته بالزنا، هو اللعان ثم التفريق، والله يحكم بما يشاء ويقضي بما يريد. وأما بين جماهير المسلمين في غير تلك العلاقة الخاصة فمن أين لك بالشهود إن رميت؟ وحتى إن كنت رأيت، فإن هزالا رضي الله عنه إنما أراد الخير، قال أعرض أمرك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عسى أن يجد لك مخرجا، عسى أن يستغفر لك. وماعز إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد التطهير، قال فما أردت بما قلت؟ قال أردت أن تطهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به فأقيم عليه الحد رجما إذ كان محصنا، والمحصن الذي سبق له زواج وإن كان أيما، يعني لا زوج له، سواء طلق امرأته أم ماتت عنه أم رحل عنها أم خلعته أم كان ما كان، المهم أنه قد سبق له زواج صحيح، فهذا محصن. فمتى وقع في الفاحشة فحده الرجم، أن ينصب هنالك ثم يؤتى بالحجارة ويأتي طائفة من المؤمنين يقذفونه يرمونه بالحجارة يرجمونه حتى يموت. لما أن طبق الحد في ماعز رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه انظر إلى الذي ستره الله رب العالمين، فذهب ففضح نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان سائرا مر بحمار قد جيث وهو شائل برجله، فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذاني يا رسول الله. فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يرحمك الله يا رسول الله ومن يأكل من مثل هذه؟ قال للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، والذي نفسي بيده إنه لينغمس في أنهار الجنة. مضى لطيته وذهب لحال سبيله، وكان ما كان من وقوع الحد تطهيرا له. وهذا وجه من الوجوه التي علل بها العلماء عليهم الرحمة ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وترك شيخهم عبد الله ابن أبي ابن سلول من غير أن يقيم عليهم حد القذف، لما أن وقعوا ولوغا في عرض المبرأة الطاهرة عائشة رضوان الله عليه في حادثة الإبل. فهؤلاء لم يرد الله رب العالمين أن يقيم عليهم الحد ها هنا في الدنيا، وتركهم للعذاب الأليم في الآخرة. وأما مصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر فله بعائشة قرابة قريبة، وأما حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حمنة بنت جحش وهي أخت زينب زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وأما هؤلاء الثلاثة فقد تكلموا فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف وترك المنافقين ممن ولغ. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم لله رب العالمين يعاقبهم، ولأن الحد إذا وقع وقع تطهيرا للمحدود، وهؤلاء أنجاس قد تلطخوا فليظلوا متلطخين، فتركهم الله رب العالمين للآخرة، وفي الآخرة عذاب عظيم. وأما المؤمنون الصادقون ممن تورط فقد أقيم عليه الحد، حدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا قول. والقول الثاني أن العلماء يقولون إن المنافقين يكونون أمكر مكرا من أن يتورطوا في الكلام الصريح الذي يستوجب الحد، فلما أن وقع ما وقع منهم كان الذي تولى كبره هو الذي تورط مباشرة وهيج الفتنة. وأما الآخرون فكانوا يقولون يحومون حول الحمى ولا يواقعونه، ولكن كانوا يحومون حول الحمى شاردين مع أهوائهم، وفي الآخرة عذاب عظيم. فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أن تأكلا من هذه الجيفة المنتنة. إن هذا الدين ليس مبنيا على الأهواء، وإنما أنت على رأس الطريق. إن شئت أن يكفر الأبعد فليكفر، فالله غني عنكم أجمعين. وأما إذا ما دخلت الدين فإما أن تلتزم وإما أن تخضعك أحكام الدين، عدل محض. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، المرء على رأس طريقه. أما أن يعبث في دين الله رب العالمين فشيء مرفوض. وهذا تعمل به جميع قوانين أهل الدنيا وضعا، وجميع الدساتير من شرقية وغربية، من صحيحة وزائفة، من قائمة وقاعدة وراقدة. إذا أخذ المرء جنسية دولة ما ثم لم يحترم انتماءه حكم بتهمة الخيانة العظمى لأنه ينبغي عليه ما دام منتميا إلى تلك الدولة أن يكون مراعيا لانتمائه لها. هذا في بساتير أهل الأرض، فكيف بدين رب العالمين؟ هو وحده الذي يصير لعبة بين أيدي الخلق يعبثون به كيف يشاءون. قال البينة أو حد في ظهرك، تدري ما الحد؟ إن أن يأتي بالشهداء، بأربعة شهداء، يأتي بالساقطين، يأتي بالهلكة الذين لا يصلون، الذين يشربون الخمر ويأتون الخبائث ويبصقون. هؤلاء ليسوا عدولا حتى يشهدوا، يأتي بالشهود العدول، يأتي بأربعة شهداء، ويأخذ القاضي كلا على حدة ثم يقرره ثم يسأله، ولابد أن يكون قد رأى ذلك منه في ذلك منها، كما يكون الميل في المكحلة. فإن لم يكن أقيم عليه حد القذف. وما حد القذف؟ أن يجلد 80 جلدة وأن يشهر بين الناس هذا فاسق، وأن يسمى فاسقا وأن لا تقبل له شهادة. والعلماء مختلفون في قبول شهادته إذا تاب وأناب ورجع إلى الكريم الوهاب، تقبل أو لا تقبل. محدود هو في حد، قد أصيب في جرم، قد وقع في أمر كبير عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم الله رب العالمين إياه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الربا 72 بابا، أو قال حوبا، أو قال إثما، روايات، وكلها ثابت عن سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قبل قد ذكر صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية. درهم ربا، والدرهم لا قيمة له كالقرش مثلا وربما أقل، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله رب العالمين من 36 زنية. ومن أعجب العجب أن يأتي هذا الأمر الموافق لقواعد أهل الحديث مصطلحا وجرحا وتعديلا، مخالفا لقواعد اللغة أو تخالفه قواعد اللغة. إذ القياس عند النحويين أعظم من 36 زنية، ولكن هكذا تأنيثا بتأنيث ليدلك على أن هذا الأمر وإن استفضعته لأنك لا تدري عظمه ولا تعرف خبره، هو عند الله رب العالمين عظيم. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله رب العالمين من 36 زنية. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 72 بابا، أو قال 72 حوبا أي إثما، أو قال 72 إثما تصريحا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. أقل درجة في الربا هي أعظم درجة في الزنا، في زنا المحارم، في الزنا بالأم خاصة. فأقل درجة في الربا أكبر درجة في الزنا، وهي الزنا بالأم خاصة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدناها أي أدنى 72 درجة الربا 72 بابا، أو قال حوبا، أو قال إثما، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. فأقل درجة في الربا هي أعظم درجة في الزنا، وهي الزنا، زنا المحارم بالأم خاصة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أرض الربا أعظم من هذا جميعه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. تصورت؟ تصورته الآن؟ تصورت هذا الذنب العظيم؟ تأمل مليا وقف خاشعا أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الزنا 72 بابا، أو قال حوبة، أو قال إثمة، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. العرض ليس كما يتصوره كثير من الناس. الناس يظنون العرض الفرج أو ما هو أخص منه، وإنما ذلك جزء منه. العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. تأملت؟ العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان. استطالة الرجل في عرض أخيه، استطالة الرجل في عرض أخيه. قال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. يريد هزالا رضي الله عنه، وقد قال له: وما أراد إلا الخير، ائت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان. وذهب فأخبره فأقيم عليه الحد. فلما أقيم عليه الحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو سترته بردائك، يعني لو كان على الفاحشة فرأيته فسترته ممن يهتك عرضه بلسانه ويشيع عنه الفاحشة التي كان عليها، لو سترته بردائك كان خيرا لك من إقامة الحد عليه. الستر محمود ومذموم. الستر منه ما هو محمود، كما في هذه الحالة يقول العلماء، وذلك في من لم يكن الوقوع في المحرمات من عادته ولا هو بديدنه، وإنما وقع فيه والإنسان خلق جهولا ظلوما، كما أخبر الله رب العالمين: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا وقع في الخطأ والخطيئة متعمدا كان ظالما، وإذا وقع في الخطأ غير متعمد كان جاهلا. والمرء في جملته لا يخلو من هذين أو من أحدهما من الجهل والظلم، إلا من عصم الله رب العالمين فقام بالعلم والعدل، وقليل ما هم. ولكن الذين يقعون، إما أن يقع الواحد منهم متعمدا فهذا ظالم، وإما أن يقع غير متعمد فهذا جاهل. والإنسان خلق ظلوما جهولا، والمعصوم من عصم الله رب العالمين. فمعلوم كما قال المتقدمون، كأنهم يأخذون من حديث المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: إن من المجانة أن يبصر الرجل الخزاة وهي الشيء القليل يقع كالذرة التي لا ترى إلا بالمجهر في الشراب أو الطعام. إن من المجانة أن يرى وأن يبصر الرجل القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجذل أي الجذع في عين نفسه. وقديما لما مر المسيح عليه السلام بقوم يرجمون امرأة وقد تحلقوا حلقة حولها، فقال: ما شأنها وما شأنكم؟ قالوا: زانية. يا كلمة الله، فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، فولوا جميعا مدبرين. ومن عجب أن الذين يستطيلون في الأعراض هم أكثر الناس ولوغا في الأعراض. هؤلاء يا أخي ممن انطلت بواطنهم على الفحش والفواحش، يريدون الدنيا جميعا على الفاحشة، لكي يقوم للواحد منهم المبرر في وجوده، وإلا فما مبرر وجوده إذن؟ جملة هؤلاء مقبلون على الحياة بلا مبرر. لماذا يقبلون على الحياة؟ لا مبرر لإقبالهم على الحياة، لأن حياتهم ليست بحياة في الحقيقة، هي أدنى من حياة الحيوان وأحق. نعم، الحيوان لا يتأتى منه من ذكره وقاع لأنثاه إلا عند الطلب بالغريزة إبقاء للنسل، فإذا وقع ذلك لا يقربها، لا يقربها. ألا تعلمون؟ الحيوان كذلك، تظلمون الحيوانات عندما تصفون رجلا بانطوائه على شهوة بهيمية أو شهوة حيوانية. لا والله، الإنسان هو الذي يواقع لا للإبقاء على النسل. وأما الحيوانات وما خلق الله رب العالمين من تلك الكائنات أزواجا أزواجا، فالوقاع عندها بالغريزة الجالبة لاستبقاء النسل، لاستبقاء النسل ببقائها في الحياة بقدر الله رب العالمين. فإذا وقع المطلوب انكف الفعل، وهو حيوان أعجم بهيم إلا الإنسان. فأكثر هؤلاء الوالغين في أعراض المسلمين سيفضحهم الله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وأخرجه الأربعة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. هو أي المنافق الفاجر الذي أسلم بلسانه، كما في الرواية التي عند الترمذي: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإسلام في قلبه، لا تغتابوا المسلمين. وذكر نحوه: يا معشر من آمن بلسانه، كما في الرواية الأولى، وعند الترمذي: يا معشر من أسلم بلسانه، وفي رواية: ولم يفض الإيمان إلى قلبه. هذا نفاق. المنافق الذي يتتبع العورات ماذا يصنع؟ وإن بلغ في التقنية في التلصص والتجسس ما بلغ، ماذا يصنع؟ إن أراد فتحا وأراد كشف ستر عن مسلم ولن يفعل إلا إذا أذن الله رب العالمين. وأما إذا لم يأذن ربك فستر الله رب العالمين ستره، والله رب العالمين إذا أراد أن يستر فلن يكشف ستره. وإن اجتمع من بأخطارها لرفعه وهتكه هو الستير الحليم. فهذا الهاتك للستر، وهذا المتتبع لعورات المسلمين، وهذا الوالغ كالكلب كالخنزير في الدماء بلسانه يتتبع الأعراض لأنه من أهل النفاق. يا معشر من آمن، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان ولم يبض الإسلام إلى قلبه، فهذا منافق. ماذا يصنع هذا؟ وإن فعل ما فعل وقال ما قال لن يصنع شيئا. وانظر إلى المردود الذي يتحصل عليه، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. أهنالك قدرة هي أكبر من قدرة الله؟ أهنالك إرادة نافذة؟ إذا قال كن كان، أهنالك إرادة نافذة هي أكبر من إرادة الله؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تتبع الله عورته فضحه، في قعر بيته، في جوف بيته، هتك ستره وجعله فرجة، وهي فصيحة فلا تفزعن، وجعله فرجة وجرسه. والتجريس مأخوذ مما كانوا يصنعون قديما، إنسان من وقع في أمر يؤتى به محمولا على دابة يطاف به في الأسواق والأزقة والشوارع، ورجل يسير خلفه يحمل جرسا يدقه، فهذا هو التجريس. ثم يقول: فلان صنع كذا وكذا ووقع عليه من العقاب كذا وكذا، حتى يعلم الناس. فهذا هو التجريس، فبقي على هذا النحو للإشهار بالفضيحة. والله رب العالمين إذا تتبع عورة عبد فضحه ولو في جوف بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لأنك إن لم تفعل وكان صينا ووقع هذا الذي وقع، غلبت غريزة، شهوة نفس، تسلط شيطان مريض، تورط في الخطأ وليس من عادته، فوقع الهتك ورفع الستر، إذا فعلت ذلك لم تكن محمودا. لو سترته بثوبك، لو سترته بردائك كان خيرا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: فكيف إذا كنت لم تر شيئا، فكيف إذا كان لم يقع شيء أصلا، فكيف إذا كان الأمر محض اختلاق وافتراء، فكيف إذا كان ذلك من الخيالات والأوهام، فكيف إذا كان ذلك من إلقاء الشياطين، فكيف إذا كان ذلك من بعث المنافقين المحاربين لدين رب العالمين، فكيف إذا كان ذلك إنما هو من أوهام واهم وحقد حاقد وحسد حاسد، فكيف إذا كان ذلك كذلك؟ الإثم عظيم. ولما قال الصحابي لأخيه ما قال: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فذهب ففضح نفسه فرجم كما يرجم الكلب، ماذا قال رضي الله عنهما؟ قال: واحد واستمع الآخر فلم ينكر فعد مشاركا وعد قائلا. وكذلك الغيبة، كذلك هي، تكلم رجل في عرض مسلم في وسط جمع فلم يقم أحد منهم بحمى هذا الحمى وبالدفاع عن عرض أخيه، وسكتوا جميعا وهم على الدفع قادرون، جميعا قد قالوا وجميعا قد اغتابوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي قلت ما ونلت ما آنفا من عرض أخيكما أعظم من أكلكما من هذه الجيفة من حمار قد جيف وهو شائل برجله. وقال واحد واستمع الآخر فلم ينكر. فعد قائلا وعد مشاركا وهو مأثوم بذات الإثم الذي جاء به القائد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة الشرع. على المرء أن يكون واعيا لأنه حد من حدود الله، حد يلزمك أن تأتي ببينة، وإلا فحد في ظهرك بالجلد 80 جلدة، ويسمى فاسقا، ويسمى الخالف الذي تكلم فاسقا، ولا تقبل له شهادة أبدا. حد في ظهرك البينة أو حد في ظهرك، فأين البينة؟ لا بينة هنالك. ولا تقول ولم يقم حد الزنا في تاريخ الإسلام بشهادة الشهود أبدا، وإنما بالإخرار. كان الذي يتورط يأتي فيقر ويعترف ويشهد على نفسه كما فعل ماعز رضي الله عنه، وكما فعلت الغامدية رضي الله عنها فتشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقام الحد إذا توفر من شروط، فإذا ما وجد أمر بإقامة الحد وإلا فلا. فلم يقم الحد قط في تاريخ الإسلام بشهادة الشهود. فهذا الذي يقوله المسلم في عرض أخيه، ولو كان واقعا ورآه بعيني رأسه وحدث به، ولم يأتي بأربعة شهداء، فاسق يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة، رأى بعينيه. ولو رأى بعينيه هذا باب مغلق لا ينبغي أن يفتح، وإلا فكيف تميز صادقا من كاذب؟ إذا كنت أنت عند نفسك صادقا فقد تكون عند غيرك غير كذلك. وأيضا من للبشر بتمييز الصادق من الكاذب؟ وأما أربعة يشهدون وهم عدول، والعدالة في هذا الزمان عزيزة جدا كالكبريت الأحمر، كعنقاء نغرب. العدالة عزيزة جدا، وخوارم المروءة كثيرة جدا، فمن يشهد حتى يكونوا 4 يشهدون شهادة واحدة وكل على حدة بالتفاصيل الدقيقة والأخبار المستكنة؟ فإن اختلفت الأقوال فهم حينئذ ممن تورط في استيجاب حد القذف عليه بالجلد 80 جلدة، ثم يسمى فاسقا ويعلم بذلك الناس هذا فاسق محدود، ولا تقام له شهادة بوزن أبدا، ولا يشهد كما أخبر الله رب العالمين. إن المجتمع المسلم حماه الله رب العالمين من الفواحش، وهذه من أسباب الحماية ومن أساليب الوقاية التي جعلها الله رب العالمين حماية للأعراض في المجتمع المسلم. هذا المجتمع المسلم مبني على الستر، مبني على الستر، وليس مبنيا على الفضح والهك وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. أسأل الله رب العالمين أن يستر عورات المسلمين، وأن يستر عوراتنا، وأن يحسن ختامنا، وأن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنك لكي تعلم صدق الرسول، أي رسول، فعليك أن تبحث في 3 أمور: أن تبحث في آياته أي معجزاته، وأن تنظر في سيرته، وأن تتأمل في رسالته. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزاته معجزاته، فما من معجزة آتى الله رب العالمين نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا آتى الله رب العالمين محمدا أعظم منها وأجل. إن موسى عليه السلام لما ضرب الحجر فانبجست منه 12 عينة، لما فعل كان الماء خارجا من الحجر، لما خرجت العيون من الحجر ذلك ما ظنت أن يكون، فلما ضرب الحجر بعصاه فخرجت المياه، فما ظنت ذلك أن يكون كذلك. وأما اللحم الحي فهل يخرج منه ماء يشرب؟ اللحم الحي هل يخرج منه ماء؟ قد أخرج الله رب العالمين الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا وحملوا الماء ورووا، ولو كانوا 100,000 لكفاهم، فأيهما أعظم؟ أن يخرج الماء من الصخر أو يخرج الماء من بين الأصابع من اللحم الحي؟ هذه أعلى وأجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى الله رب العالمين عيسى عليه السلام إحياء الموتى، كم أحيا بأمر الله رب العالمين؟ واحدا 2، فكلمه في قبره فقام ثم عاد. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فكم من ميت أحياه الله رب العالمين على يديه، وكم من سادر في ظلماء الكفر هداه الله رب العالمين بسببه فكان ميتا فأحياه الله رب العالمين بالإيمان على يدي محمد الهمام صلى الله عليه وسلم. كم من أمم توالت على ظهر الأرض رائحة وغاية، فتلك الأمواج من الكثبان الرملية على ظهر الأرض تخفضها الريح وترفعها ثم تتلاشى وتأتي أخرى، أمواج تتدافع تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتدخل في دين الله رب العالمين وتفارق الكفر والموات إلى الإيمان والحياة بفضل الله رب العالمين على يدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سليمان سخر الله رب العالمين له الريح تحمله رخاء حيث أراد، غدوها شهر ورواحها شهر، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما يبرد فراشه بعد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى حيث كلم ربه كفاحا من غير واسطة، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وفراشه لم يبرد بعد، أيهما أجل وأعظم؟ ما آتى الله محمدا معجزاته معجزاته. والقرآن العظيم كل منصف ينظر في شيء من آياته وليس فيها قليل، كل منصف يتأمل في القرآن العظيم يقوده القرآن بزمامه إلى الإيمان برب العالمين. لو كان منصفا، لو كان على الفطرة، وأما إذا غشت على عينيه ما هنالك من غشاوات غبشت وجه الفطرة فرام الصدأ عليها، فهذا ينحرف عن الفطرة السوية فينحرف عن الإسلام العظيم. وأما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأعداؤه قبل أوليائه ومبغضوه وشانئوه قبل محبيه وأوليائه صلى الله عليه وسلم يقرون ويعترفون. وسيرته وهي السيرة الواحدة التي ليس لها ثاني، ليست هنالك من سيرة ثانية لابن أنثى على وجه الأرض قد حفظت كما حفظت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في جميع شؤونه ينظر فيها أعداؤه قبل أوليائه ومبغضوه قبل محبيه، فلا يجدون إلا الكمال على أتم ما يكون. لا هفوة، لا هفوة، لا أقول لا خطأ، بل لا هفوة على الكمال المحض الذي خلقه الله رب العالمين عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما رسالته فرسالته الذي يزني وهو محصن فتقام عليه البينة أو يقر ولا موانع هنالك يرجم. الذي يزني وهو عزب وهو بكر لم يتزوج بعد ثم تقام عليه البينة أو يقر ويعترف ولا مانع هنالك، يعني من عدم علم بالتحريم أو من جنون مانع إلى غير ذلك مما هو مفصل ولا مانع، يقام عليه الحد بأن يجلد 100 جلدة وأن يشهد هذا الجلد طائفة من المؤمنين حتى يستطرق هذا الأمر بين الناس. ثم كما هو عند كثير من أهل العلم إن كان ذكرا فإنه يغرب أن يبعد عن وطنه الذي وقعت فيه الجريمة وأقيم عليه فيه الحد، يغرب عاما حتى تنسى الجريمة، فإذا ما عاد لم يلمح شيئا ولا لمحا خاطفا كلمح البرق في أجواز الفضاء في عين شامت ولا منافق ولا فاجر، فيغرب عاما وينسى ذلك ويطوى ولا يروى. فإن حسنت توبته فربك التواب ليقبل من عباده المتاب ويغفر ويثيب من اعتدل على الطريقة واستقام على المنهج وابتعد عن الوقوع في الخطيئة والخطأ. هذا هو الحد في الزنا الذي يقام عليه الحد. وأما الزنا الذي لا يقام عليه الحد فإنه يبدأ بالنظر وبتمني القلب واشتهائه وببطش اليد وسعي الرجل واستماع الخنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يتمنى ويتشهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا وقع ذلك بالزنا المستوجب للحد، وهو أعني الزنا المستوجب للحد تغييب الحشفة أو مقطوعها من رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع ولو من غير إنزال، فإذا غيب هذا القدر في فرج محرم مشتهى بالطبع مجرد تغييب ثم نزع من غير إنزال فقد وجب الحد. إن كان محصنا فالرجم بالحجارة حتى الموت. وكثير من أهل العلم ومنهم بعض الخلفاء الراشدين يرون أن المحصن يجلد 100 جلدة ثم يقام عليه بعد ذلك حد الرجم فيجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت بتغييب الحشفة أو مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع ولو من غير إنزال ولو من غير إنزال ولو من غير إتمام. إذا وقع ذلك فقد استوجب الأبعد حدا، إن كان محصنا فالرجم، وإن كان بكرا فيستوجب الجلدة 100 جلدة وأن يشهد عذابه طائفة من المؤمنين. فإن ستره الله رب العالمين وستر نفسه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه وغفر له. دين الإسلام العظيم يجعل هذا الحد على هذا النحو، ولكن يجعل المقدمات، وهذه من الحكمة العالية، محرمة أيضا. العينان تزنيان وزناهما النظر، فحرم الإسلام النظر لأنه يجر إلى ما لا يحمد عقباه، وحرم الاستماع، وحرم الإسلام العظيم الخلوة بالمرأة الأجنبية التي لا تحل، حرم الإسلام ذلك، بل حرم الإسلام أن يخلو الداعر الفاكر بمن هي له من المحرمات وعليه بمن هي عليه من المحرمات لو كان خبيثا يقع على المحرمات. فحرم الإسلام أن يخلو الرجل بأخته إذا كان داعرا خبيثا فاجرا، أو بأمه إذا كان ممن يقع على المحرمات. وزنا المحارم يستشري بين الناس، نسأل الله العافية بمنه وسخره، إنه على كل شيء قدير. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا على صورتين، في الذين آمنوا مجتمعا، وذلك بنشر الأفلام الخبيثة والمجلات الداعرة والإسطوانات الماجنة وما سوى ذلك من الأحاديث الداعرة والنكات الخبيثة الفاجرة والحديث الذي يروج لذلك ويهونه. عندما تعتاد الأذن وتدمن سماعه فإنها إذا ما كان ذلك كذلك لا تلتفت إليه حقيقة. هذه صورة. والصورة الثانية وهي الأقرب، وهذه قريبة وأقرب أيضا، أن يكون ذلك في شخص بعينه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في فلان بعينه من المؤمنين بإغوائه وبذل ما يشتهى أمامه وبتوريطه فيما لا يحل وعدم الأخذ على يده إذا كان يأخذ بالمخدمات التي تفضي إلى الحرام، فذلك أيضا من محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فجعل الله رب العالمين العذاب واقعا عليهم حدا، أو أن يعاملهم الله رب العالمين بما عاملوا به المسلمين فيفضحهم ولو في أجواف بيوتهم، وهي والله والله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، سنة لله رب العالمين مضطردة، ما من والغ في أعراض المسلمين إلا وفضحه الله رب العالمين، سنة سنة لربك مضطردة في خلقه. والله رب العالمين جعل السياج قائما فمنع مصافحة المرأة الأجنبية التي لا تحل، ومنع مصافحة التي تحل إذا كان داعرا وخبيثا وماجنا وفاجرا. المجتمع محفوظ بحفظ الله رب العالمين وبما جعل الله رب العالمين فيه من غض للبصر وكف للأذن عن استماع الخنا وتسيير للأرجل في السعي إلى الخيرات وبسط الأيدي بالمكرمات وتحريك القلب دائما وأبدا بذكر الله رب العالمين، وكف اللسان عن الوقوع في الأعراض ولو كان حقيقة كالغيبة. فالغيبة ما هي؟ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره مما هو فيه. أتحسب أن الغيبة أن تفتري عليه أو أن تتكلم عنه بما ليس فيه؟ هذا بهتان. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان عظيم. المجتمع المسلم مجتمع نظيف، نظيف في كل شيء، نظيف في باطنه ونظيف في ظاهره، وعلى العبد المسلم أن يحمي أعراض المسلمين ولا يسمح لأحد أن يتكلم أمامه في عرض أحد من المسلمين، وإلا كان مشاركا كما بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث ماعز وفي حديث الشيخين أيضا، أعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كانا في سفر وكانت العرب يستعمل بعضها بعضا ويستخدم بعضها بعضا في السفر، فتخذا رضي الله عنهما في سفرة واحدا يخدمهما، فكان يريد أن يخدم رضي الله عنه، فكان ينام نوما يفزع منه الشيخان، فنام يوما وقال واحد منهما لأخيه، أعني الشيخين أبا بكر وعمر، قال واحد منهما لأخيه والآخر نائم، إن هذا نوم يوائم أي يلائم ويوافق بيته، الأمر لله، هل في هذه شيء؟ قال هذا نوم يوائم أي يوافق بيته، ما دام نومه هكذا فلماذا خرج يخدمنا في هذا السفر؟ ثم أيقظاه فقال اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلب منه إداما، أي لحما أو شيئا يمكن أن يكون مع الخبز إداما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا بكر وعمر يستأدمانك يا رسول الله، أي يطلبان الإدام. فقال ارجع إليهما فقل لهما لقد اتدمتما، أي أكلتما لحما. فجاء فزعين قال والله يا رسول الله ما اتدمنا، يعني ما أكلنا لحما. قال ما نلتما من عرض أخيكما، والله إني لا أرى خضرة لحمه بين أنيابكما. أيعفى عنك أنت ولا يعفى عن أبي بكر وعمر؟ أتقول أنت بصفاء نية كنية عمر لا كنية أبي بكر؟ إن هذا نوم يوائم بيتك أمر شديد، فكيف إذا ولغت في الأعراض؟ والله ما فاتت ولا فاتها، والله والله والله، هكذا جسما حد في ظهرك، وكرر ما شئت واستكثر على ظهرك من الحدود ما شئت، فظهرك جبل يا صاحبي فماذا أصنع لك؟ تحمل. أسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة وأن يعفو عنا أجمعين وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم بمنه وكرمه وجوده، إنه على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، واهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.